الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نتابع درسنا في أصول الفقه، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من مبحث مبادئ اللغات، وهو المبحث الأول في فصل اللغات الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لهذه المباحث. وكذلك انتهينا من المبحث الثاني، وهو مسألة ثبوت اللغة قياسا وعدمه، ورأينا أن هناك خلافا بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى ثبوت اللغة قياسا، ومنهم من يمنع ذلك. وينبني على هذا الاختلاف اختلاف في استخراج الأحكام الفرعية من النصوص الشرعية في بعض المواضع التي تحتاج إلى هذه القاعدة. فالذي يرى جواز إثبات اللغة بالقياس لا يحتاج في هذه المواضع إلى القياس الشرعي، بل تدخل الصورة التي لم أو كل الصور التي يوجد فيها المعنى الذي سمي الاسم من أجله أو من أجله، تدخل في ذلك الاسم لغة، تدخل في النص الشرعي من غير حاجة إلى قياس. فقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والأحاديث الواردة في النهي عن الخمر أو عن شرب الخمر وترتيب الحد عليها، يدخل في هذا النبيذ بمقتضى النص الشرعي. والنبيذ يدخل في ذلك لأنه مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهكذا يمثل أهل الأصول والفقه بهذا المثال، ويجعلون أن الخلافة أو يجعلون الخلافة في دخول النبيذ تحت مسمى الخمر وعدمه مبنيا على هذه الصورة. والحقيقة كما قلنا في اللقاء السابق أن النبيذ وكل مسكر، النبيذ وكل مسكر سواء سمي باسم الخمر أو لم يسمى باسم الخمر يدخل في عموم النهي عن المسكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، فسواء سمي نبيذا أو خمرا إلى آخره. ولهذا لا يحتاج إلى القياس، لا للقياس اللغوي ولا للقياس الشرعي، لأنه قد ورد النص به: وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ويترتب عليه أحكام ما يترتب على الخمر. نعم، هناك مسائل خاصة بالخمر من حيث نجاستها، حكم بنجاستها وعدمه. أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس النجس، فهذا صيغة في ذكر هذه الأشياء. وهذا أيضا فيه خلاف، هل هذه الآية تدل على نجاستها الحسية أو المقصود بها النجاسة المعنوية؟ لكن الثمرة الفقهية القريبة المبنية على الاختلاف في قياس اللغة وعدمه كما رأينا، هل يحتاج المجتهد أو الفقيه إلى القياس الشرعي لإلحاق ما لم يسمى خمرا عند أهل اللغة به؟ فيحتاج إلى وصف، وهو الإسكار، فيقول: الخمر إنما حرمت لما فيها من الإسكار، لأنها سميت في اللغة خمرا لأنها تغطي الخمر وتغطي العقل وتقامره، يعني تغطي التخمير أو التغطية، لكن إنما حرمت من أجل الإسكار. والإسكار صفة موجودة في النبيذ، إذا فالنبيذ يلحق بالخمر من حيث الحكم ولو لم يسمى خمرا. والآخر يقول: النبيذ لأنه مسكر فهو داخل في اسم الخمر، فأستدل بالآية عليه مطلقا ولست بحاجة إلى القياس الذي عند الفقهاء. ومثل ذلك اللائط والنباش، هل يلحق النباش بالسارق أو هو سارق؟ وكذلك اللائط، هل يلحق بالزاني قياسا فقهيا أو هو داخل تحت اسم الزاني، على الخلاف المعروف. من الموضوعات أو المباحث التي بحثها الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في هذا الفصل الخاص باللغات، مبحث الحقائق اللفظية أو تقسيم اللفظ من حيث استعماله وتسمية الألفاظ بحسب ذلك الاستعمال. وعقد له مبحثا سماه المبحث الثالث، وهو مبحث يحتاج إلى دقة نظر، ولأنه يترتب عليه مسائل فرعية كثيرة. فعقد هذا المبحث ورتب عليه بعض المسائل أو أهم المسائل التي تأتي ضمنه. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. فالوضعي، نعم، شيخه رحمه الله تعالى تبعا لابن قدامة عندما قسم الأسماء إلى وضعية وعرفية وشرعية ومجاز، وقال الأسماء هذا التقسيم من حيث الاستعمال، وهو في الأصل أيضا من حيث الوضع ثم الاستعمال. فمن حيث الاستعمال قال لك الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. والحقيقة إن هذه التقسيمات كما ترد على الأسماء ترد على الأفعال والحروف، ولو قال الألفاظ لكان أشمل. إذن فالمقصود به الألفاظ، قد تكون حقائق، هذه حقائق، تقسيم هذه حقائق، إما حقيقة أو مجاز. هذا التقسيم الأول، التقسيم الأولي لها إما حقيقة من حيث اللغة، حيث النظر إلى وضع اللغة، تنقسم الألفاظ إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل، إذا ننظر اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء أو أولا، هذه الحقيقة، اللفظ المستعمل، يعني تقسيم اللفظ أو تقسيم الألفاظ سواء كانت أسماء أو أفعال أو كذا، وطبعا الأكثر في الأسماء، تقسم إلى من حيث استعمالها ومن حيث فهمها يعني ودلالتها ومن حيث وضعها. فمن حيث وضعها يعني حيث وضعها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، ومن حيث الاستعمال أيضا تنقسم إلى حقيقة ومجاز كذلك. ومن حيث الحمل يعني هذا إما تحمل على الحقيقة أو المجاز إلى آخره. لكن الاستعمال خاص بمن؟ بالمتكلم. الاستعمال خاص بالمتكلم، والوضع خاص بواضع اللغة، والحمل خاص بالسامع. حمل اللفظ خاص بالسامع، بمعنى المستعمل للواضع أصل الألفاظ هذه التي نسمعها مكونا من الحروف والكلمات ثم الجمل والعبارات والتراكيب، أصلها يعني أهل اللغة، وسبق معنا في الفصل السابق أو المبحث السابق أن إما أن أهل الإنسان البشرية عندما خلقها الله سبحانه وتعالى احتاجت إلى طريقة للتخاطب للتعبير عما في النفوس من إرادات ونحو ذلك، فاصطلحوا على وضع ألفاظ ليعبروا بها عن هذه المعاني، لأن المعاني في باطن الإنسان أمر غيب لا يعلمه الإنسان، لا يعلم الإنسان ما في ذهنك الآن أو ما تريد أن تفعله أو ما تريد أن تطلبه منك أو ما ترغب فيه إلا إذا عبرت عنه بعبارة مفهمة. والعبارة المفهمة قد تكون إشارة، قد تكون كتاب، قد تكون تمثال إلى آخره، وأسهلها اللفظ. إذن فاحتاجوا إلى أسهل الأشياء للتعبير عما في النفوس، ووضعوا واصطلحوا على هذه الألفاظ لتدل على هذه المعاني. إذا رأى شيئا بوصف معين إلى آخره قال هذا حيوان، ثم هذا الحيوان إما يكون بشكل معين فيكون جمل، أو بشكل خاص آخر فيكون فرسا، أو بشكل كذا فيكون بغلا أو كذا إلى آخره، أو أسدا أو إلى آخره، الجماد النبات إلى آخره، وضعونها الأسماء اصطلاحا. أو أنها توقيف كما رأينا منها، ورجح الشيخ أنها توقيفية، وكثير من العلم رجح أنها توقيفية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أو علم آدم الأسماء كلها علمه مباشرة وقال هذا كذا وقال هذا كذا، علمه بذلك، أو كما قال الآخرون ألهمه أن يضع الأسماء للمسميات. المهم في هذا أن هناك وضع للألفاظ لإزاء المعاني والأشياء، فهذه الألفاظ هذا من حيث وضعها ويعني والذي وضعها استعملها، فالذي يستعمل هذه الألفاظ يتكلم بها فيقول رأيت أسدا ومر بي بحرا يحف به أصدقاؤه مثلا أو كذا إلى آخره، هذا التعبير المجازي يقصد به الإيش العالم الكبير أو الشجاع الجواد أو كذا، أو مررت بساحل البحر الأحمر وهكذا يحدده المراد به البحر المعروف كذا، يعني يعبر بهذا، هذا يستعمل له. فإما أن يستعمله على حقيقته التي وضعها لها الواضع فيسمى اللفظ المستعمل الحقيقة، إذن فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أو يستعمله في غير ما وضع له، وهذا غير إما يكون بعض ما وضع له أو غيره مطلقا ولا يحتاج إلى قرينة وعلاقة إلى آخره، فيكون استعمالا إيش مجازيا. وهذا المتكلم الذي يستعمل اللفظ إما في حقيقته أو في مجازه، السامع له يفهم كلامه بناء على قراء وأحوال وكذا إلى آخره، فيحمل كلامه يفهم كلامه، إما يفهم الحقيقة وإما يفهم المجاز وكذا، أو يفهمه على ظاهره أو يصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر، فهذا يسمى إيش؟ يسمى حمل، يسمى حمل الكلام على المعنى الذي يعني تدل عليه العبارة أو قرائن الحال أو قرائن اللفظية، قرائن اللفظية. نحن هنا في تفكيك مبدأ التقسيم أو أصل التقسيم لللفظ من حيث وضعه حقيقة ومجاز، ومن حيث استعماله أيضا إما أن يستعمل فيه الحقيقة الوضعية هي هو اللفظ المستع هو اللفظ الموضوع وضعا أولا لمعنى، والمجاز هو اللفظ الموضوع وضعا ثانيا لمعنى لقرينة، وبعضهم يذكر العلاقة. بالنسبة للاستعمال، وهذا التقسيم بالنسبة للاستعمال، اللفظ إما أن يستعمل في حقيقته فيسمى يعني حقيقة، ونقول حقيقة لغوية، ونقول الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما المستعمل لاحظ فيما وضع له أولا، وهذه الحقيقة اللغوية هي الأصل. إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له يسمى مجازا، والاستعمال المجازي هذا إما أن يكون من عامة أهل اللغة، وبعضهم يقول لا يعرف يتعين يعني المستعمل له أو الواضع له في عامة اللغة في بعض ما وضع له اللفظ وضعا أولا أو في غيره، فعندئذ هو في الأصل مجاز، لأنه استعمال لللفظ في إيش؟ في غير ما وضع له أو في بعض ما وضع له. وإذا كفر استعماله في هذا الغير، في غير ما وضع له، كفر وشاع وأصبح هو المتعارف والمعروف، فيسمى عندئذ حقيقة، حقيقة إيش؟ عرفية، حقيقة عرفية. إذا الحقيقة العرفية هو ما هو استعمال اللفظ، هو ما استعمله اللفظ، هو ما تعارف عليه ما وضعه الواضع، ما تعارف عليه أهل اللغة أو أهل بيئة، نعم ما تعرف على استعماله في بعض ما وضع له أو في غير ما وضع له واشتهر. فإن كان من عامة أهل اللغة فيسمى عندئذ حقيقة عرفية عامة، وإن كان هذا الاستعمال من فئة معينة من الناس، فئة يعني تجمعها صفة معينة، إما صفة صنعة أو صفة علم أو صفة كذا، يعني مثل مصطلح النحاة، مثل مصطلح المتكلمين، مثل مصطلح أهل الصناعات، يعني الصناعات والحرف وكذا إلى آخره، فيتعارفون على استعمال لفظ معين في معنى لم يوضع له أصلا ولكن في معنى خاص، قد يكون جزء معنى أو قد يكون غير معنى أصلا، فهذه تسمى إيش؟ حقيقة عرفية خاصة، مثل يعني اصطلاح النحاة على ان الفاعل يعني الفاعل هو من حصل منه يعني مثلا حصل منه الفعل يعني ضارب هو كذا والمفعول هو من كذا هذا مصطلح معين يعني الفاعل في الحقيقه الفاعل هو الذي حصل منه من اوقع الفعل هذه الحقيقه لكن يقولون قام زيد زيد فاعل زيد يسمون هذا قام فعل زيد فاعل هذه نظريه يعني زيد قام زيد في جمله اسناد اسم الى فعل ها او اسناد فعل الى اسم يعني او اسناد اسم الى اسم اذا كان جمله خبريه زيد قائم فهذا يسمون هذا ايش اسمه يعني فعل وهذا فاعل والحقيقه هو تعبير عن المحسوس الحقيقه هي المحسوس انه من حصل منه الظرف فعلا فهو الضارب او قيام فعلا فهو القائم هذه الحقيقه والمصطلح عند اهل النحو هو هذا اذا يسمى حقيقه عرفيه خاصه وذاك الاول اذا كان من عامه اهل اللغه يسمى حقيقه عرفيه ايش عامه مثاله يمثلون بمثال وارد عن الناس هو كثير يعني امثلته كثيره يعني كثيره ليست ظاهره ولكنها موجوده يمثلون باسم الدابه الدابه في لغه الواضع الاول الذي وضع اللغه اما توقيفا او اصطلاحا تطلق على ماذا كل من يدب على كل ما يدب على الارض يعني يمشي فيطلقوا على كل ما يدب على الأرض كل ما يمشي يسمى دابة دابة وحتى الطير طير عندما يكون طائرا يطير ولكنه يمشي إذا مشى فيدخل تحت اسم داب فكل دابة وما من دابة الله سبحانه وتعالى يقول في الأرض ولا طائر وإن كان وراد طائر يعني للتمييز فهم يقولون الدابة أصلا وضعت لكل هذا اللفظ وضع لكل ما يدب على وجه الأرض ثم تعارفوا واصطلحوا من كثرة الاستعمال على تخصيص هذا اللفظ بمعنى خاص من معانيه من بعض أفراده مما يدل عليه وهو ماذا؟ قالوا لذوات الحافل لذوات الحافل من ذوات الأربع أو لذوات الأربع على خلاف بل بعضهم يقول أنه اصطلاحهم في العراق على الفرس واصطلاحهم في مصر للحمار أكرمكم الله وكذا إلى آخره ولكن في الجملة اصطلاح لذوات الأربع ذوات الأربع يعني من الحيوانات الحيوانات لها منها منهم ما يمشي على رجلين ومنهم ما يمشي على بطنه ومنهم ما يمشي على كذا ومنهم ما يمشي على أربعة فخص بما يمشي على أربعة عند أهل العرف العام فإذا أطلق لفظ الدابة لا يفهم منه عند هؤلاء أهل العرف إلا ما يعني الحيوان الذي يمشي على أربعة فهذا ذوات القوائم الأربعة أيوة المقصود به الأربعة يعني القوائم الأربعة أحسن نبه إلى مسألة الأدوات الأربع قلناها لأنها معلومة والمقصود بها القوائم الأربع التي تمشي عليها اليدان والرجلان التي تمشي على يديها ورجليها أصل الاستعمال في دواء يعني في هذا المعنى المخصوص إذا نظرت إلى أصل الوضع يكون استعمالا إيش مجازيا مجازيا لأنه لفظ استعمل في بعض ما وضع له وبعض الشيء ليس هو بذاته بل غيره بعض الشيء غيره يعني فإذا فهو مجاز من حيث إذا نظرت إلى الوضع الأول وإن نظرت إلى كثرة الاستعمال واشتهاره أصبح حقيقة عرفية والمثال الثاني أو العرفية الخاصة الحقيقة العرفية الخاصة الذي ذكرنا مثاله لأهل النحو وللمتكلمين يقول لك الجوهر معلش نذكر مثالا للمتكلمين الجوهر والعرب الجوهر والعرب أصل الوضع كلمة جوهر لماذا؟ ها؟ أيوة لا أصل الوضع الجوهر للشيء النفيس التميز أصل الوضع الجوهر هذا يقول لك الجواهر ها؟ يعني الجوهر للشيء النفيس التميز هذا أصل الوضع لكن المتكلمين اصطلحوا على معنى خاص وقالوا الجوهر المقصود به ما لا يقبل القسمة والعرض يعني ما يقوم بالشيء وكذلك قالوا يعني لهم اصطلاح خاص فهذا الاصطلاح الخاص أصبح حقيقة عرفية خاصة ولو نظرت إلى أصل الواقع تجده أو تستطيع أن تقول أنه مجاز بالنسبة إلى الحقيقة اللغوية ثم هناك حقيقة أخرى مهمة جدا أو هامة مهمة هي مهمة مهمة أو هامة يا شيخ مهمة جدا يهمنا نحن طلبة العلم الذين ننظر إلى الأدلة وأحكامها وهي إيش الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية قال لك الأسماء ما تكون أسماء وضعية وعرفية وشرعية ثم مجاز. الشرعية، الشرعية هي ما وضعه الشارع من الألفاظ لمعاني خاصة بالشرع. الشرعية التي وضعها أو كثر استعمالها في عرف الشرعي في لسان الشرع لمعان خاصة بالشرع. هذه بكثرة استعمالها في الشرع لهذه المعاني سميت حقائق شرعية. إذا نظرت، نأخذ المثال أولا ثم ننظر من حيث حقيقتها مجازها، ما هي الحقائق الشرعية؟ ما هي الألفاظ التي اختص الشرع بمعان لها؟ يعني إذا أطلقت عند الشرعيين أو عند علماء الشريعة أو عند طلبة العلم أو حتى عند يعني عامة المسلمين، يعني مكافأة استعمالها يعرفون منها ذلك المعنى الشرعي. كلمة الصلاة، الصلاة إذا أطلقت كلمة الصلاة عند المسلم ماذا يفهم منها؟ ماذا يفهم منها؟ ما هو ما المعنى الذي يتصوره؟ الشرعية. الصلاة لا أي شرعية، لكن ما هي هذه الشرعية؟ إذا قيل الصلاة يفهم المسلم منها مسلم، سواء كان عالما أو أميا أو متعلما إلى آخره، يفهم من كلمة الصلاة أن تلك الهيئة المكونة من أقوال وأفعال ومبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الصلاة يقول في أي واحد صلاة يقول يفهمها. إذن هذه أصبحت حقيقة شرعية، معنى يعني لفظ يطلق على معنى معين عند الشرع وعند الشرعيين وأهل الشرع وأهل الملة لا يفهمون إلا هذا المعنى، وإن أريد به معنى آخر يحتاج إلى دليل وقرينة تصرف عنه. الزكاة كذلك، الزكاة المقصود بها هو القدر المعين من المال في وقت معين أو في نصاب معين إلى آخره. الحج مقصود به القصد إلى بيت الله الحرام إلى آخره، يعني الصيام وهكذا. هذه الألفاظ في أصل المعنى اللغوي هل هي لهذه المعاني خاصة أو لها معاني أو هي موضوعة ومستعملة عند أهل اللغة في معاني أخرى؟ ما استعمل في معاني أخرى. فالصلاة في اللغة الدعاء، والصوم في اللغة الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وخير تعلق بالجمع إلى آخره. الحج، الحج في اللغة القصد، ولهذا يقال حججت إلى فلان، حج فلان إلى كذا إلى آخره، لغة القصد إن كان في مصالح الناس إلى كل حج مسلمين. يعني الحج معناته المعنى الشرعي. يعني الصلاة، الصلاة في أصل معناها الدعاء كما قلنا، صلاة معناها الدعاء. فإذا نظرت إلى المعنى الأصلي الوضعي الذي وضعه أهل اللغة وتعارفوا عليه من قبل، ونظرت إلى المعنى الذي استعمل فيه الشرع هذه الألفاظ، وجدت أنه استعمال مجازي، ولكنه مع كثرة استعمال الشرع لها أو عند الشرعيين تسمى حقائق شرعية. طبعا سيقول بعضنا الآن يعني ما الفرق بين أن تكون يعني حقيقة لغوية ونقول عنها إنها مدام حقيقة لغوية خلاص نقول بمجاز، مجاز وتحتاج إلى قرينة. لا، إذا استعملت وكثر استعمالها في معناها الجديد عند المصطلح المستعمل لها تصبح هي الحقيقة، هي الحقيقة يعني هي المتبادرة إلى الذهن، هي التي إذا سمعها الفاهم للغة لا يفهم غيرها ويحتاج إلى دليل يصرفها عن ذلك المعنى، وهذا مهم جدا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، لا يصح لأحد أن يأتي ويقول أدعو دعاء وكفيني هذا، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، لا، المراد بالصلاة هي المعروفة في الشرع، وهكذا الزكاة وهكذا الحج إلى آخره. إذن فالحقيقة الشرعية هي ما ألفه الموضوع شرعا لمعاني خاصة في الشارع. هذه الحقيقة الشرعية طبعا أنا الآن أعمل شيء إجمالا يعني ثم نقرأ ما نصير الحقيقة الشرعية. الشيخ القرافي رحمه الله تعالى أشار إلى نقطة قد لا يذكرها يعني غيره من الأصوليين أو قد يكون سبقوه من حيث المعنى لكنه أبرزها، وقال طبعا هو في الحقيقة الشرعية، هل الحقيقة اللغوية لا خلافة إلا يعني عند بعض، لكن المشهور عند جمهور أهل اللغة وأهل الفقه والعلم يعني على أن هناك حقائق لغوية وهناك مجاز. والحقيقة العرفية كذلك. في الحقيقة الشرعية هل الشارع وضع هذه الألفاظ الخاصة صلاة زكاة صوم الحج كذا إلى آخره فنقلها عن معانيها الأصلية تماما وصرف النظر عن تلك المعاني ووضعها وضعا ثانيا خاصا به لمعاني خاصة بها لتلك المعاني الشرعية، أو أنها هي باقية على معانيها والشارع زاد شروطا وقيودا؟ هذا خلاف المسألة في الحقيقة الشرعية. هل إن الشرع أخذ هذه الأسماء والألفاظ من اللغة الصلاة التي كانت تسمى الدعاء، صرف النظر عن مسألة التسمية تكون تسمى دعاء ولا تسمى دعاء، وأخذ هذا اللفظ ووضعه لمعنى خاص به وهو هذه الهيئة مكونة من الأقوال والأفعال المقتدمة المقتدى بالتكبير والمختتمة بالتسليم بصرف النظر عن معنى المعنى الأول، وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك. يعني نقلها، نقلها بمعنى أخذها بصرف النظر عن معناها السابق، أو أنه استعملها في معانيها الحقيقية اللغوية بزيادة شروط وقيود، ويكون أصل معناها الحقيقي باقي وأصل استعمالها الحقيقي اللغوي باقي. فالصلاة الدعاء زائد الدعاء، صلاة الدعاء في اللغة زائد الشروط التي ذكرها الشارع، أما الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكذا إلى آخره، والأركان أركان الصلاة المعروفة في حياتها. فتلك شروط وقيود زائدة عن المعنى الأصلي الذي استعمل الشارع في هذا اللفظ، وكذلك الصوم وكذلك الحج. قولها في هذه المسألة، هل هي منقولة، هذه الألفاظ منقولة بصرف النظر عن معانيها الأولى، أو أنها باقية واستعملها الشارع في نفس المعاني في نفس معانيها الحقيقية اللغوية وزاد شروطا وقيودا؟ بعض أهل العلم قال إنها منقولة، وبعضهم قال إنها إيش؟ إنها استعمل في معانيها الأصلية الحقيقية بزيادة شروط وقيود. فتقولون ما الفائدة من هذا الخلاف؟ له بعض الفائدة، بل له فائدة مهمة. الشيخ القرافي يقول المسألة التي أردت أن أشير إليها، يقول إذا نظرت إلى استعمال أهل الشرع من الفقهاء والأصوليين والمحدثين إلى آخره وسائر الأمة، استعمالهم الآن بعدما استقر الشرع إلى هذه الألفاظ، فلا شك أنه يعني استعمال يعتبر حقيقة عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة، يعني ما في يعني إنما هو يعني لا خلاف في أنها يعني حقيقة عرفية خاصة بالشرع، يعني حقيقة شرعية أصلها اللغوي مع بقاء أصلها اللغوي. وإن نظرت إلى أصل الاستعمال الشرعي يأتيك الخلاف، أن الشارع عندما بدأ ببيان الأحكام هل أراد أصلا صرف النظر عن معاني الأصلية اللغوية وبدأ في إعطاء الناس أو مخاطبة الناس بهذه الألفاظ لمعان خاصة به أفهمهم إياها بالطريقة الشرعية المعروفة؟ وهذا الذي يحصل فيه خلاف، يعني يحصل فيه نوع النقاش، قالوا لو أنه نقلها إلى آخره لأفهمهم سيأتينا الكلام، لأفهمهم ولم يقم دليل على أن الشارع جاء وقال اعلموا أن الصلاة معناها كذا وأن الصوم معناه كذا وأن كذا إلى آخره، ثم بدأ يخاطبهم بها. ها؟ يعني المخالف يذكر هذا وسنبينه فيما بعد. لماذا لا نقول أن كلمة الصلاة أساسا في اللغة أيوة هي تعني جميع هذه المعاني ومن جملتها الدعاء، لا إنه الشارع حمل اللفظ على أحد معاني، يعني مثلا قالوا أن حتى المصلي معناها السابق من الخير، ولذلك كانت الصلاة مثل الثاني من الصلاة. نعم على كل حال الصلاة في اللغة الدعاء، ها، والشارع استعملها في معنى خاص، هذا لا خلاف فيه، لكن هذا الاستعمال هل منظور فيه بقاء المعنى اللغوي الدعاء زائد هذه الصفات، أو أنه صرف النظر عن الدعاء؟ والصلاة الشرعية مخها فيها الدعاء، الدعاء مخ العبادة، دعاء مخ العبادة، لكن هل أتى من معنى الأصلي الحقيقي اللغوي لمعنى الصلاة، أو أنه جزء من المعنى الشرعي المطلوب أصلا شرعا؟ على العموم الحقائق اللفظية تنقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة لغوية وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، وحقيقة عرفية عامة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له استعمالا مشهورا، فيما وضع له وضعا ثانيا استعمالا مشهورا اشتهر في بعض واشتهر في بعض ما وضع له أولا أو في غيره أو في غيره. والحقيقة الشرعية العرفية الخاصة طبعا والعرفية تنقسم إلى عامة وخاصة. والحقيقة الشرعية وإن صح أن نسميها حقيقة شرعية خاصة خاصة بشرع، حقيقة عرفية خاصة خاصة بشرع، وهي الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ الذي وضعه الشارع أو استعمله الشارع في المعاني الخاصة، معاني الشرعية الخاصة. يقابل ذلك أو بالأصح الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية تقابل الحقيقة اللغوية، تقابل الحقيقة اللغوية لأنها في الأصل تجوز بها عن المعنى الحقيقي. ثم المجاز المطلق، مجاز في استعمالتها العربية. ما الفرق بين المجاز المطلق وبين الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية العامة والخاصة والحقيقة الشرعية؟ ما الفرق بينها؟ ونحن قلنا إن الحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والحقيقة العرفية في العرفية أنا ولا اللغوية؟ لا، الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل في موضوع له أولا. طيب، والحقيقة العرفية هو اللفظ المستعمل في غير في بعض أو في غير ما وضع له استعمالا مشهورا اشتهر فيه. إذن الحقيقة العرفية استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، إذن فهي مجاز أو لا مجاز. ما الفرق بين هذه الحقيقة العرفية عامة وخاصة وكذلك الشرعية وبين المجاز؟ شكونا ذكر والمجاز قال الألفاظ عامة أو خاصة وشرعية وهذه عرفية خاصة ومجاز. ومجاز العرفية والشرعية في الأصل مجاز عن الحقيقة اللغوية، لكن لماذا فصلها عن المجاز؟ لأنها أصبحت حقيقة في أحسنت نعم، لأن هذه الحقائق العرفية والشرعية لكثرة استعمالها واشتهارها فيما استعملت فيه استعمالا ثانيا أصبحت حقائق أخرى، أصبحت حقائق أخرى، حقيقة عرفية وحقيقة شرعية. أما المجاز فبقي على مجرد التجوز به، ولهذا يحتاج إلى قرينة وبيان علاقة، ولا بد من علاقة أو علاقة. نعم، اقرأ الشيخ. فالوضعي الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول، في موضوع أول نعم، في موضوع أول. الحقيقة يعني اللغوي هو اللفظ المستعمل في موضوع أول نعم. ونعم مثل على الحقيقة اللغوية كثيرة، مثل اسم الأسد للحيوان المفترس، مثل اسم الجبل يعني هذا الكائن المكون معروف بشكله وهيئته وكذا، مثل اسم الأرض والسماء والبحر وكذا إلى آخر، هذه الحقائق نعم. والعرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية كالدابة لذات الأربع، وإن كانت بالوضع لكل ما دب أو أشيع استعماله في أو أشيع استعماله في غير موضوعه أو يشيع استعماله في غير موضوعه كالغائط والعذرة والراوية والعذرة والراوي نعم. اقرأ كمل. وحقيقتها المطمئن من الأرض وفناء الدار والجمل الذي يستقى عليه الماء، وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وحقيقة فيما خص به عرفا لاشتهاره. نعم، هذا الكلام الذي سمعناه من أول تصره الشيخ في هذه الكلمات الموجزة. قال لك الوضعي الحقيقي اللغوي، الوضعي يعني الحقيقة اللغوية، هو اللفظ المستعمل في موضع في موضوع أولا يعني أو في موضع له وضعا أولا، وهذا كما قلنا الأسد الجمل البحر الجبل وكذا إلى آخره إذا استعملت في ما وضع لها وضعا أولا. والعرفي تعريفه الحقيقة العرفية، يعني هو قال العرفي يعني للاسم أو لللفظ، لللفظ العرفي أو الاسم العرفي أو حتى الحرف إذا كان استعمله وتعرف على استعماله في معنى معين. والعرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية كالدابة لذوات الأربع استسر فيها أو أشيع، يا شيخ صحيح أشيع استعماله في غير موضوع، في غير موضوع يعني له جانبين، هو يشملها أن نقول ما خص عرفا بغير ما وضع له أولا، سواء كان هذا الغير بعض ما وضع له أو غيره مطلقا. لكن الشيخ أشار إلى تكسيمه، قال لك ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية الحقيقة اللغوية، وذكر مثال لهذا الدابة لذوات الأربع، وإن كانت بالوضع لما يدب لكل ما يدب، أو هذا نوع آخر من الحقيقة العرفية، أو أشيع استعماله في غير موضوعه كالغائط والعذرة والراوية. هذه ألفاظ ثلاثة أصل وضعها لأشياء، أصل وضعها لأشياء معينة، ثم اشتهر استعمالها في أشياء أخرى غير معانيها الأصلية، يعني بعيدا عنها لقرينة لعلاقة، ثم مع كثرة الاستعمال أصبحت حقيقة فيها. قال وحقيقتها، وجاء ببيانها مرتبة على طريقة اللفظ والنشر المرتب. قال وحقيقتها المطمئن من الأرض، هذا تفسير لماذا؟ للغائط. المطمئن من الأرض، من الأرض، المطمئن من الأرض يعني المنخفض من الأرض. وفناء الدار، هذا إيش؟ للعذرة أو العذرة. نعم. والجمل الذي استقى عليه الماء، هذا إيش؟ تفسير للراوية. إذن الغائط أصل حقيقته هو المكان المنخفض من الأرض، وسمي اشتهر به شيء آخر غير الأرض وغير مصر، إنما اشتهر به ماذا؟ يعني قال إيه؟ الخارج من المعروف يعني، أو الفضلة المعروف. لماذا؟ قالوا لكثرة أن الناس كانوا يخرجون، وليس عادة إذا خرج يعني إزالة ما يعني التبرز ونحوه يبحث عن مكان منخفض حتى يستدر عن الناس، فالمكان مطمئن لكثرة ثياب الناس له في كذا خلق، وكناية هذا في الأفل كناية، يعني بدل ما يقول أنا ذاهب لأفعل كذا كذا إلى آخره، قال ذاهب للغائط. وهكذا حتى أصبح هذا الاستعمال، يعني هذا الاسم المنخفض من الأرض أصبح حقيقة في ذلك الذي لا يريدون أن يفصحوا عنه. وكذلك فناء الدار عادة في الغالب، يعني هذا طبعا في غير أوضاعنا الآن، وفي أوضاع بعد التمدن وكثرة البيوت وتقاربها إلى آخره، كانوا في الصحراء أو في الخلاء، فالبيت ليس حوله بيوت كثيرة، فيتدارى الإنسان ويغطي نفسه أو يعني يستدر عن الناس بماذا؟ بفناء الدار، بفناء الدار عندما يقضي حاجته. لكثرة استعمالها، استعمال هذا الموقع سمي به الذي يحل فيه أو الذي يعمل فيه. والجمل الذي يستقى عليه في اللغة العربية هو الذي يسمى راوية، والشيخ ذكر الجمل، الجمل الذي يستقى عليه، والحقيقة بعض أهل العلم منهم القرافي يقول ليس بالضرورة يكون الجمل، الجمل، البغل، الفرس، الثمار، كذا، كل ما يستقى عليه يسمى راوية، يسمى راوية. ولكن يعني قال لك خص بما تحمل عليه، وهي المزادة أو الوعاء الذي كان يحمل على الراوية. فاشتهرت هذه الألفاظ في تلك المعاني الثانية، فأصبحت حقائق عرفية عامة، حقائق عرفية عامة. نعم. ثم قال لم يذكر الحقيقة العرفية الخاصة، لم يذكر الحقيقة العرفية الخاصة. والحقيقة العرفية الخاصة كما قلنا هي ما تعرف عليه جماعة من الناس، فئة من الناس يجمعهم شيء جامع شامل له، إما صنعاء إما يعني هذا ينتمون إليه، فاتفقوا واصطلحوا على إطلاق لفظ معين لشيء معين، واصطلحوا عليه. وهذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم للفقيه، معرفة العرف اللغوي، معرفة العرف اللغوي عندما يتعارف الناس. متى تظهر ثمرة هذه المعرفة؟ إذا تخاصم يعني أهل صنعة معينة إلى آخره، وجاء أحدهم يقول إني أعطيته كذا أو أخذت منه كذا وذكر اسمه، وجاء الآخر وذكر نفس الاسم وحاول أن يعني يزعم أو يدعي بأنه بثمن أقل أو صفة أقل أو كذا إلى آخره، واللفظ محتمل لهذا ولهذا. هنا لا بد من معرفة عرفهم واستعماله، عرفهم لللفظ. فإذا عرف الاستعمال اللفظي العرف في حالة الاختلاف يلجؤون إلى هذا العرف، ولا يحكم الحاكم بينهم أو يفتي المفتي أو يقضي بينهم إلا بحسب العرف. يعني خذ مثال غيره، يعني مثلا في العملات الآن، في العملات الريال، في الدولار، في كذا وفي كذا، هذه أسماء. في فئة معينة أو طبقة معينة أو بلد معين من الناس، وهذا وإن كان أيضا لعامل آخر لكن أيضا يرجع إلى العرف. اشتهر أو شاع بين الناس التعامل بنوع معين من العملات، الدولار أو الجنيه أو الريال. طبعا فيه دولار عن دولار يختلف، وفيه ريال عن ريال يختلف، جنيه عن جنيه يختلف من حيث قيمة، أليس كذلك؟ فإذا اختلف هاي اثنان لديك وقال أنا اتفقت معه على أن يصنع لي أو أن يبيعني هذه السلعة بمئة ألف جنيه، وجاء الآخر وقال له نعم مئة ألف جنيه، لكن ما نوع الجنيه؟ ما هو الجنيه؟ واحد يأتيك إلى أقل ما يسمى جنيه قيمة ويقول أنت اتفقت مع مئة ألف جنيه لكنها من مثلا جنيه فلاني، من الجنيه يعني المصري، في جنيه المصري السوداني كذا إلى آخره من بلاد معينة، والآخر يذكر لك نفس الاسم ويقول لا واتفقنا على الجنيه الآخر الذي هو أعلى سعرا. في هذه الحالة ماذا تصنع؟ يعني هذا مثال، وإن لم ينطبق تماما على الموضوع لكنه لبيان أهمية العرف وما يتعرف عليه الناس. فالحكم عندئذ ينظر العاقل الذي يريد أن يفصل سواء يصلح أو يحكم أو يفتي، ينظر إلى ما تعارض عليه هؤلاء الناس. إذا أطلقوا طبعا هذا كلام في حالة ما إذا قال اتفقنا على 100 ألف جنيه أو 100 جنيه من غير أن يقول يحدده ويبينه، إذا حدده ويبينه انتهى. لكن جنيه ما هو؟ مصري سوداني كذا إلى آخره الجنيهات. فالحكم الفصل في هذه الحالة ينظر إلى ما تعارفوا عليه. فإذا أطلق كلمة جنيه على إيش؟ على نوع معين يتعارفون عليه، إذا فهو يسمى هو المعتبر، هو المعتبر، ولا عبرة بدعوى الذي يدعي مخالفة. وهكذا إذن فمعرفة العرف سواء كان العرف اللغوي أو العرف العادة المتبعة في تعاملات الناس أمر مهم جدا في معرفة الأحكام وتطبيقها على وقائعها. قال الشيخ وهو مجاز، يعني هذه الحقائق الحقيقة العرفية مجاز في بالنسبة إلى الموضوع الأول له، وهذا صح وهذا كما رأينا مجاز، لأنه الدابة حقيقة في كل ما يدب على الأرض، وكانت وصارت حقيقة في ذوات القوائم الأربع، وإذا نظرت فهي مجاز فيها لأنها جزء مما وضعت له الكلمة، وحقيقة فيما خص بها عرفا لاشتهاره. وهذه الحقيقة العرفية تسمى عند أهل الفقه وربما بعض أهل اللغة اسم آخر، من يعرف من الطلبة الحقيقة العرفية العامة تسمى لها اسم معلوم، العرف لا الحقيقة العرفية من حيث اللغة، حيث اللغة هي مجاز، هي مجاز نعم العادة لا من حيث اسمها اللغوي، اللغوي اللغوي مجاز، هي مجاز زد عليها كلمة بس وصف لهذا المجاز. مجاز مشهور، هذا المجاز المشهور حقيقة العرفية، مجاز مشهور وحقيقة لا بلا الأصوليون، يعني إذا تعارض المجاز المشهور والحقيقة الإيش المغمورة أو الحقيقة المتروكة فما العمل؟ هذا هو المجاز الذي يسموه المشهور. نعم والهذا قال وحقيقة فيما خص به عرفا لاشتهاره فيه، لاشتهاره فيه هذه الحقيقة المشهورة نعم، أو الحقيقة المستعملة والجسم المجاز المستعمل والحقيقة المهجورة، يعني لهم فيها في تفسيرها وبيانها من هذا. وهذا أيضا مهم جدا، خذ يعني قال لك مثلا يعني أمرته أو طلبت منه أن يشتري لي دابة، فأجى له جاء له بشيء مما يدب على وجه الأرض من أرخص الأشياء، يقبل ولا طبعا لا لا لا بد من يعني أو حلف مثلا حلف لا يعني يمس ولا يركب في الغالب إنما تركب لذوات القوائم الأربعة، لكن لا يمس مثلا أو لا يأكل من يعني من دابتي، دابة الأنعام تؤكل الإبل البقر الغنم وكلها من ذواتي الأربع، من ذواتي الأربع تمام وكذا، لكن الأكل قد يقال لك إلا على الخلاف المعروف في الخيل هل تدخل يجوز أكلها أو لا. الشاهد في هذا إنه إذا ذكر الحقيقة العرفية وهو المجاز المشهور أو المجاز المشهور وتعارضت مع الحقيقة اللغوية أيها المقدم، هذا الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى عند الحكم على هذه الألفاظ. نعم اقرأ شيخ. ما في وقت، ما في وقت، يعني نقف عند الشرع. الشرعي توهيد الشرع. نعم. كتكملة لهذا وتمهيد لما سيأتي في مسألة الحقيقة الشرعية، هذه الحقائق الأربعة التي ذكرت، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية عامة أو خاصة، هي ثلاث، أو حقيقة شرعية. من فوائد معرفتها العمل بها عند التعارض. إذا تعارضت هذه الحقائق أو حقيقتان من هذه الحقائق الثلاث أو الأربعة، فأيها يقدم؟ فأيها يقدم؟ طبعا نظر هذا في الأيمان، في النذور، في الدعاوى، في غيرها، فأيها يقدم؟ هل تقدم الحقيقة الشرعية أو تقدم الحقيقة العرفية أو تقدم الحقيقة اللغوية؟ الشرعية. ها؟ تقدم الحقيقة الشرعية. يعني مثلا نذر أن يصلي لله، نذر شخص أن يصلي لله، أو نذر أن يصوم، ها؟ أو نذر أن يحج وأطلق، قال نذرت لله إن لله علي صلاة أصليها، ثم جاءك يسألك فيقول أنا نذرت، ماذا أفعل؟ ماذا تقول له؟ الصلاة في الأصل الدعاء، وفي الشرع هي المعنى المقصود. فماذا يلزمه في نذره هذا؟ أقل ما يطلق عليه اسم صلاة شرعا هذا الذي يلزمه، أقل ما يطلق عليه، يعني أصلي، قل أصلي ركعة أو ركعتين، يعني طبعا لا يصح أن يأتي، مو لا يصح، إنما لا يستحب أن يأتي بركعة مفردة هكذا، يعني إذا يصلي ركعة، يعني ولا تصح منه صلاة إلا إذا كانت ركعة كاملة بأقوالها وأفعالها، قياما وقعود وركوع وسجود وقراءة وتسبيح، وقراءة قد يكون في التسبيح ونحوه من المستحبات أو من المختلف فيها شيء، وهكذا. فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية تقدم الحقيقة الشرعية، إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرفية أيهما تقدم؟ ها؟ تقدم العرفية، تقدم العرفية. وكذلك إذا تعارضت الحقيقة العرفية العامة والخاصة أيهما يقدم؟ ها؟ القاعدة أنها تقدم العرفية الخاصة، لأنها أقوى وأقرب إلى الاحتمال. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.